بسم الله شيخنا، يعني متى يكون لطالب العلم الحق في الفتوى، أو متى يكون له أو يصح تصح منه الفتوى، أو متى نقبل منه الفتوى؟ تلف السؤال إذا كذلك. والفتوى باطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسمعنا جميعا هذا السؤال: متى يكون لطالب العلم أو يحق لطالب العلم أن يفتي؟ يحق لطالب العلم أن يفتي إذا تمكن من أصول العلم وأتقنها وعرف طرائق الاستدلال، فهذا يقال فيه طالب العلم المتمكن. فإذا أتقن اللغة العربية فإنه يعرف بها مدلولات الألفاظ، ويكون عنده معرفة بلغة العرب وماذا يعني هذا اللفظ وماذا يعني هذا اللفظ، ومتى يكون الإطلاق فيه مفيد لكذا، ومتى يكون الإطلاق في غير موضعه خارجا عن الأصل، فهذا يعود إلى إدراكه وإلى تمكنه من أصول العلم، كأن يدري أصول الفقه، يكون عنده إلمام بالفقه وإتقان فيه، كذلك يكون عنده إتقان في أصول الحديث ومعرفة بالضعيف والصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عارفا بأصول التفسير، فيدري هذا كله، وقبل ذلك كله يكون متمكنا في الاعتقاد. فإن الناس يسألونه في أصول الدين وفروع الدين، فيجب عليه أن يتهيأ هو أولا، فإذا تهيأ أولا صح بعد ذلك وجاز له أن يفتي. فنقول طالب العلم المتمكن، يخرج بذلك طالب العلم المبتدئ. فطالب العلم المبتدئ ليس له إلا أن ينقل فتاوى العلماء، أما طالب العلم المتمكن فإنه ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، في كتب الآثار التي تروى عن السلف، في كتب الخلاف التي تحكي الخلاف عن السلف، بدءا بالصحابة رضي الله عنهم وانتهاءا بالأئمة المهديين المتبوعين أصحاب المذاهب الأربعة، خاصة كخلاف ابن المنذر المعروف الشهير، قد طبع مؤخرا ولله الحمد، وإن كان فيه جزء ناقص منه وهو كتاب إيش الأوسط، كتاب الأوسط من أمتع الكتب، وهذا كثيرا ما يعول عليه كان ابن قدامة والنووي في المجموع شرح المهذب. فطالب العلم إذا كان متمكنا ورجع إلى مثل هذا الكتاب وإلى كتب المصنفات في الآثار في المسائل الخلافية، يرجع إلى كتاب مثل المجموع شرح المهذب، مثل المغني لابن قدامة، لأنه يبسط المسألة ويذكر فيها أقوال أصحاب المذاهب وأدلتهم، التمهيد لابن عبد البر ونحو ذلك، وكانت عنده هذه الأصول، فهذا إذا علم الله سبحانه وتعالى منه الصدق والإخلاص في الوصول الحق مع أهليته، فإنه يوفق في الغالب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا هو طالب العلم المتمكن، ولا بأس إذا حكى الخلاف في المسألة ورآه ونظر أن يحكي خلاف المعاصرين من أئمة الهدى الذين يصدر عن أقوالهم، ما الذي لا يصدر عن أقوالهم كالقرضاوي وأمثاله فلا عبرة به، وإنما الذين يصدر عن أقوالهم أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، أمثال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أمثال الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، هؤلاء يحكون، لأن هؤلاء في مصاف الأئمة الأولين، ما عرفوا إلا بالعلم والتبحر فيه وسعته ودقة الفقه والحرص على معرفة الراجح والحرص على اتباع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت، هؤلاء لا بأس من أن ينقلهم ويذكرهم مع الأئمة الأولى رحم الله الجميع. فهذا إذا نظر في أقوال هؤلاء بأدلتهم وكانت عنده المواصفات التي ذكرناها سابقا فهذا غالبا يوفق للحق، فله الحق أن يفتي. أما من دونه فإنما يكون ناقلا، قل سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، سمعت العالم الفلاني يقول كذا. وإن حصل أن يعطي الناس هذا ويشيرهم ويشير لهم ويرشدهم ويرشدهم إلى كتابه الذي قال فيه هذا القول أو هذه الفتوى، فهذا واجب عليه، وبالله التوفيق. هل يشترط التزكية لطالب العلم إذا أراد أن يفتي؟ هل تشترط التزكية إذا أراد أن يفتي أو يدرس؟ لابد لابد، ما أقعدت حتى قيل لي، يقول الإمام مالك. نعم، لابد أن يشهد له بأنه أهل بأن يقعد للتعليم. بعض إخواننا شيخنا غير معروفون بهذا، مثلا قد درس وعرف بين إخوانه بالعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، وهو وإخواننا يعرفون أن تدريسه فيه خير كثير، والعلماء لا يعرفونه، فكيف نستطيع أن نتحصل له على تزكية في هذه الصورة؟ طريق هذا يكون بمسلكين. المسلك الأول الاشتهار بالعلم والتدريس والقعود للناس في هذا الباب. الثاني التزكية، فإذا لم يكن معروفا ولم يكن مزكى هذا لا يكون أهل الفتوى مهما كان. أما إذا اشتهر بين الناس بالعلم وبالتعليم والاجتهاد في ذلك وعرف به، هذا كافي في أهل بلده. هو ليس له تزكية حتى في مسألة التدريس، ليس عنده تزكية من أهل العلم في التدريس أصلا، ما يؤخذ إلا عمن عرف واشتهر بذلك أو زهد له أهل العلم بذلك، هذا لا بد منه. لا يعني تدريس المنهج السلف ولم يعرف أحد من العامة يدرس الشيخ. نعم، إذا عرف بصحة العقيدة والمنهج ولم يعرف أحد من العلماء وشاهد له باقي إخوانه صحة عقيدة، الاشتهار يقصدون به الاشتهار في القطب الذي هو فيه، يشهد له الناس بالعلم والمعرفة، فإذا شاع ذلك وبينهم وذلك. نعم، قال طالب العلم المبتدئ شيخ لو نقل كلام عن العلم بدون ذكر العالم يقول قال العلماء كذا وكذا. نعم، طالب علم مبتدئ يسير ونقل فتوى العلماء الكبار وقال قال العلماء كذا وكذا بدون يسمي المبتدئ، غلط، ما يقبل. من هم العلماء في بلادنا؟ ما يرضون بامثال علماء كبار، شيخنا كبار السن مثلا ما يعرفون مثلا الشيخ ابن باز او الشيخ العثيمين او الشيخ الالباني. اذا كان لغرض صحيح مثل هذا لا باس به. بارك الله فيك، لا باس به.